واستدلوا بأحاديث ورد في ذكرها غير هذه الأصناف الستة. حديث معمر ابن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. ها هنا يبقى ايه لفظ الحديث؟ ايه الطعام؟ لم يقل لا التمر ولا الشعير ولا الملح ولا تخبلك، انما ذكر الطعام، وهذا لفظ عام يشمل هذه الاصناف وغيرها مما يشترك في علة الطعم الاكل. فلفظ الطعام اعم من الاصناف الاربعة. وكذلك في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وهي بيع ثمر النخل بالتمر، بيع ثمر النخل بالتمر، وبيع الزبيب بالعنب كيلا. يعني ينفع أن أنا بيع العنب بالزبيب كيلا، كيلة بكيلة؟ طب ما هو ده جنس واحد، ما هو ده زبيب وده عنب، يجوز ولا يجوز؟ ها كيلة عنب أو رطل من العنب أو 5 كيلو عنب ب5 كيلو زبيب، ها؟ لا يجوز. ليه؟ ها؟ جف، أحسنت، وهذا رطل، فيحصل هنا إيه؟ تفاوت، وإحنا اشترطنا مثلا بمثل، سواء بسواء، وهنا تحققت المثلية؟ لا، لم تتحقق المثلية، هنا حدث تفاضل بين الزبيب وبين العنب، وهذه هذا هو بيع المزابنة المنهي عنه. فوجه الاستدلال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الزبيب بالعنب وهو ليس من الأصناف الستة، هذا هو الشاهد. هو العنب من الأصناف اللي مرت ستة؟ ليس منها، مع الشاهد هو الاشتراك في الايه؟ في العلة. إذن الربا لا يجري في هذه الأصناف الستة فقط، وإنما ما يشترك معها في نفس العلة. طيب، اختلف سيأتينا الأنواع، ستأتينا، استعجلش، كله جاي بإذن الله. اختلف القائلون بأن الأصناف الستة لها علة في علة التحريم: الذهب والفضة، على 3 أقوال، اللي هي الذهب والفضة. أرجحها أن العلة هي مطلق الثمنية، فكل ما كان ثمنا فإنه يجري فيه الربا، وهو رواية عن أحمد وقول للمالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وبناء على ذلك تتعدى العلة في الذهب والفضة إلى الفلوس والأوراق النقدية وكل ما عده الناس ثمنا. يعني العلة هنا هي علة الايه؟ الثمنية. يعني الأمر ليس مقتصرا على الذهب والفضة فقط. يعني الجنيه يجري فيه الربا؟ الجنيه يجري فيه الربا؟ نعم يجري فيه الربا. الدولار، الريالات يجري فيها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وهذه علتها الثمنية، فما كان مشتركا في هذه العلة فيجري فيه الربا. مسألة: علة الربا في الأصناف الأربعة الباقية فيه خلاف بين أهل العلم، وأقرب الأقوال أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، وهذا رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتجوا بحديث معمر: الطعام بالطعام مثلا بمثل. ووجه الاستدلال أن المماثلة لا تكون إلا بالكيل أو الوزن، فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال ويوزن. وحديث أبي هريرة: إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين، ففيه اعتبار الكيل. يبقى احنا عندنا في حديث الطعام بالطعام اعتبار الايه؟ الطعم. إنا نبيع الصاع هذا بالصاعين اعتبار الايه؟ الكيل. يبقى قلنا الأصناف الأربعة كل مطعوم يكال أو يوزن، يكال أو يوزن، هذا يجري فيه الربا، بناء عليه. تعالوا الشيخ البشر والحيوان ليه؟ طعام الإنسان. لو أن الحيوان أكل طعام الإنسان خلاص لا شيء. يعني مثلا لو أن حطوا الفول للحيوان، الفول يجري فيه الربا، يجري فيه الربا. طيب لو حطوا الذرة يجري فيه الربا، يجري فيه. طيب لو حطوا للحيوان، الأصل أن يكون طعام الإنسان. طيب طيحت مننا، احنا عايزين نقول ايه؟ بنقول الطعام ما كان فيه الطعم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه الأصناف الأرز. طيب الأرز يجري فيه الربا، يجري فيه الربا للاشتراك في العلة، الطعم والكيل أو الوزن. طيب هل يجوز أن يشتري طن أرز بطنين؟ طن أرز 100 يوم بطنين أرز 100 يوم؟ إيه رأيكم؟ طن أرز 100 يوم بطني أرز 100 يوم لا يجوز، هذا يجري فيه الربا. لا بد من الايه؟ من التقابض والتماثل. ليه؟ لأن الجنس واحد. طيب احنا عندنا رز 90 ورز 100 يوم، فهل يجوز طن 90 بطن وربع 100 يوم؟ ده غالي وده ايه؟ ده رخيص. طيب واحد تاني يقول اتفضل. ها تقول ايه؟ بتقول لي علي لا يجوز ده بعد ده 90 وده 100 يوم وده اغلى. اتفضل. ها الحديث بتاع احسنت، شوف الناس اللي مصحصحه دي، احسنت. مع ان التمر كان ايه؟ ده تمر جيد وده تمر رديء، ومعروف ان التمر الجيد سعره ماله فوق والرديء تحت. ال100 يوم سعره اقل وال90 اعلى، فلا بد من التماثل. او عاوز تبيع اجعل ده صفقه، بيع ال100 يوم واشتري ياباني، اشتري 90، اشتري براحتك عريض، تاخد بالك؟ بيع ده الاول وبعد كده اشتري الثاني. انما تبدل دي في ده، طن بطن وربع، لا طن في طن، او انك تبيع ال100 يوم وتروح تشتري 90. طب اتفضل. اشترى تاجر طن ورز من الراجل، لما راح يشتري من الراجل طن ورز قال له انا مش هبيعه بس خده بسعر وقت، يعني مش محتاج خده بسعر وقت. اشترى طن ارز، ذهب تاجر اشتري طن ارز من واحد. تمام تاجر اشتراه، لما راح ياخد من الراجل طن ورز قال له خده بسعر وقت، انا مش محتاجه دلوقتي خده اتصرف فيه. هو انا مش واخد لحظه لحظه انا مش فاهم الصوره. التاجر ما رضاش يبيعه بعدين مساله ايه؟ مساله قطع، عدم قطع السعر. لو الرز نزل حسبك بسعر النهارده، ولو طلع حسبك بالزياده، بعد كده الرز نزل يبقى موقف الراجل بقى يسحب الرز. هذه المسألة تكلمنا عنها قبل ذلك، قلنا لابد من تحديد الثمن، لابد من تحديد الثمن. انت بتبيع له طن أرز بتحدد الثمن، ولا يكون الثمن مجهولا. زي ما قلنا ضربنا المثال اللي هو بتاع حلقة القطن، مش نفس الوضع؟ حلقة القطن اللي بيروح يحط في الشونة، خدت بالك؟ ويقول له يا عم انا حاطط عندك اهوت، اديت لك، وخد الطن، خد القطن وتصرف فيه، وفي اي يوم هاجي بعد شهر بعد شهرين اقطع في السعر. صاحبنا بتاع الشونه بياخد القطن وبيطلع للتاجر الكبير، والتاجر الكبير بيصدر وتصرف في المبيع وباعه وكسب، وبعدها بشهر بشهرين يقول له القطن ماله النهارده عالي، اقطع لي النهارده، اقطع لي في السعر النهارده. هذا جائز؟ هذا لا يجوز، لا بد من تحديد السعر. لان هذا الرجل لما اشترى اخذ هذا القطن باعه، ولما باعه لم يتم أصلا البيع، من شروط البيع تحديد الايه؟ الثمن. لو هو حطها عنده في الحلقه وقال له يا عم اهو ماشي يا عم، خلي القطن بتاعك هنا اهو مركون عندنا هنا اهو امانه، ولما تيجي في اي يوم وتقطع اقطع براحتك، بس هو هنا ايه امانه عنده مركون ما تصرفش فيه، لم يبيعه. وهذا طبعا ما بيحصلش. هو هيقول له طب انا هحطه عندي اعمل بيه ايه؟ اما بعوزه باجي اخده من عندك. لا دي مشربه، دي مساله اخرى، دي مساله اخرى. المهم ان ما يجري، ما يشترك في هذه العله يجري فيه الربا. ضوابط في باب الربا: الضابط الاول ان كل ربويين اتحدا في الجنس والعله عله ربا الفضل، فانه يشترط عند مبادله احدهما بالاخر شرطان: التماثل والحلول والتقابض. مثاله الريالات والجنيهات والدينارات وغير ذلك من العملات، فعندما تبادل ريالات بريالات الآن اتحد في الجنس واتحدت في العلة الثمانية، فلا بد من الأمرين: التماثل 10 ريالات بعشرة ريالات، التقابض والحلول. خلي بالك هو هنا بقول ايه، احنا مسات عمالين نقول ايه تقابض التقابض التقابض، هو جاب لها حاجة جديدة وهي ايه الحلول. طيب نشوف وعايز ايه. قال فلا بد ان تكون حالة وان تقبض، يعني حاجتين هم حلول وتقابض، فقد تكون حالة ولا تقبض بحيث يتفقان على انها حالة لكن يؤخر القبض، فيقول له مثلا بعد ساعتين تأتي وتقبضها. تاخد بالك يعني هو ايه، هي حالة جنيهات بريالات، انا يا عم مش هاجل اسبوع ولا حاجه، انا قاعد معاك اهو، هتقل القبض ان شاء الله بعد 3-4 ساعات. يبقى هنا ايه، تاجيل ولا حال؟ حال، لكن التقابض مؤجل، مفيش تقابض، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، هاء وهاء، حصل هاء وهاء مفيش تقابض، اجل شوي، لم يحصل تقابض، هو حال لكن لم يحدث تقابض. وقد تكون مؤجلة ويقبضها، وقد تكون مؤجلة ويقبضها. يلا فكر كده، يعني مؤجلة أن تكون، عطلنا صورة كده، وأن تكون مؤجلة ويقبضها. يعني التقابض اللي مؤجل في حلوله، ما هي دي الصورة الأولى، البيع حال لكن التقابض اللي مؤجل، لكن هنا العكس، العكس هنا إيه، مؤجلة وقبض، ده هو قبض، لكن إيه، لكن الـ الـ الـ الـ البيع هنا اللي هو الصرف، يعني الصرف مؤجل أو البيع مؤجل لكن حدث تقابض. صورها لنا كده، قاعدين يجروا فلوس، واحد اتصل قال له مثلا كان في فلوس معينه، قال له الفلوس جت فقبضت في المجلس. طب ما هو ده حال وقبض، حلول وتقابض. ها؟ كان بتقول ان هو يبقى مؤجل. اه. هذا حاجه حال يعني. اتفضل. كلمه ثانيه يعطيه سكت بطل. يعطيه سكت بطل. اه. ويقول له بعد ساعات تشتري بعد ساعات تقبض؟ يعني التقابض هو اللي مؤجل، احنا بنقول التقابض الاول وهي مؤجله. قال من صورها، تفضل. طب دخلنا بس الاسئله الاخيره. هو لما وصل في نفس الحاجه، انا ليه واحد صاحبي مثلا شغال في الصرف، اديته اللي هو شرط شغل، اديته ان هو يصرف، يعني يقدر هو وانا اخدها منه. انا فعلا معايا واحد صاحبي شغال في الصرف، فجيت اصرف اصرف كده مثلا، بس دي وكالة، انت وكلته. طيب صورتها، يقول في هنا صورة: ان يبيع اليه ذهبا بذهب مؤجلا لشهر، مؤجلا لشهر، ويقول خذ هذا عندك وديعة، واذا جاء الشهر فاقبضه. ذهبا بذهب مؤجلا لشهر، يقول خذ هذا أقبضه، خذ هذا الذهب أنا بقبضك وديعة عندك، فإذا جاء الشهر فاقبضه. هنا مؤجل، لكن الغالب أن القبض يغني عن الإيه؟ عن الحر. لما نقول يشترط التقابض خلاص يبقى أوتوماتيك إيه؟ البيع يكون حالا. فلذلك غالب العلماء يقولون التماثل والتقابض، لكن هنا أتى بكلمة الحلول لصور قد تحدث، صورة قليلة، لكن نحن نتعامل بالإيه؟ بالغالب. فالغالب هو التماثل والتقابض. طيب مثال آخر، اللحم يعتبر ربويا، ليس في أول ضابط ده 17 ضابط، اللحم يعتبر ربويا لأنه مطعوم موزون، فعندما تبادل لحم إبل بلحم إبل فلا بد من الشرطين. السكر ربوي لأنه مطعوم موزون، فعندما تبادل سكرا بسكر لا بد من الشرطين التماثل والتقابض. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني، كل ربويين اتحدا في علة ربا الفضل واختلفا في الجنس، اتحدا في العلة واختلفا في الجنس، فيشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر شرط واحد وهو الحلول والتقابض، اللي هو التقابض زي ما احنا قلنا، أرز ببر، شعير بتمر، دولار بجنيه، يشترط الايه؟ التقابض. التفاضل جائز. جبت مثلا الجيران وقال مثلا هاتي مثلا كيسين وعلى ما يجيب مثلا الشهر طريق الكيسين. اه بيقول لك خدت هات كيسين سكر وان شاء الله لما يجي التموين هبقى اجيب لك الايه؟ الكيسين. ايه رايكم في الصوره دي؟ سلف. هذا سلف هذا قرض، زي واحد بيستلف من واحد 1000 جنيه وبعدها بيديله ايه؟ 1000 جنيه. ايه الحكم في ده؟ جائز، ما فيش اي حاجه، هذا قرض. تاخد بالك، استلفت كيلو سكر وترده كيلو سكر، هذا قرض. لكن احنا بنتكلم على ايه؟ بتعطيه كيلو سكر باتنين كيلو سكر، ينفع؟ ما ينفعش، لازم كيلو بكيلو. طب يا عم ده ناعم وده خشن، ده انا شاريه من بره وده بتاع التموين، تاخد بالك؟ برضه كيلو بايه؟ كيلو بكيلو. حتى لو كان ده جيد وده سيء. على الموسم ايه هياخد ايه؟ يعني ملح بالرز او بالغنم. ملح بالايه؟ يعني مثلا الرجل بيلف على في الموسم وبيحط ايه؟ بدون ملح؟ بدون ملح او عسل، ويقول لهم ان شاء الله لما يطلع الارز هاخد ايه؟ هياخد ثمن وفلوس ولا هياخد ارز؟ ان اخذ ارز فهذا هو الربا. ليه؟ هنا اختلفت الاصناف، ملح بارز، لكن يشترط الايه؟ التقابض، وهنا لم يحدث تقابض، هو اداله حط له الملح وان شاء الله في الموسم هيجي ياخد منه ارز.